نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. شيخ محمد. ألو. معك. يا رجل. معك. علم. يا شيخ، يا شيخ عندي سؤالين الله يرضى عليك. طيب. السؤال الأول، ما الذي يكفر الكبيرة من الأعمال؟ الذنوب ثلاثة أقسام. الأول الشرك بالله عز وجل، فهذا لا يغفر ولا يكفره إلا التوبة. الثاني كبائر الذنوب، لا يكفرها إلا التوبة ولكنها تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل غفرها. الثالث الصغائر، فهذه تكفرها الصلاة والصيام والعمرة وما أشبه ذلك. فمن فعل كبيرة فعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل قبل أن يفجأه الموت، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. ولهذا كانت المبادرة بالتوبة أمرا واجبا. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى إخواننا المسلمين. أمين يا رب العالمين.